وقلنا ان الغرب يعني او الكفار في الدنيا عم ننزل الانعام، الانعام بتديك تاكل وتشرب وسمنه وزبده ولحمه وركوب وفي الاخر هي مش فاهمه حاجه. الناس دي قاعده تديك اختراعات وتديك طيارات وتديك موبايلات وتديك افكار وتديك كل حاجه وخدمات وفي النهايه هو مش عارف مقصد الحياه ايه، يعني ينتفع من ورائه وهو لا يدري ما هو المقصد اصلا والعياذ بالله. وفي نفس الوقت برضو يا جماعة كلمة الأنعام في سورة الأنعام لا علاقة بكلمة سورة المائدة، سورة الأنعام لها ارتباط اسم السورة بأسماء سور كتير، يعني لها ارتباط باسم سورة البقرة، سورتين تسموا على اسم البقر والغنم، وسورة البقرة دي محددة الرمز اللي لحد دلوقتي نص مليار بني آدم بيعبدوه على وجه الأرض اللي هو البقر، وسورة الأنعام شملت البقر برضو، فليها ارتباط بقضية العقيدة، حاجات عبدت من دون الله كثيرا على وجه الأرض، ولها ارتباط بالشريعة. يعني ليه ارتباط؟ وده من الاسرار بتاعت سورة الانعام، الاسرار العظيمة ان سورة الانعام جاية بعد سورة المائدة. سورة المائدة يعني دايما اسم السورة بيبقى له يعني ارتباط بموضوعها. المائدة هي اكتر سورة في القرآن اتكلمت عن الشريعة الاسلامية، اتكلمت عن يعني اتكلمت عن عطاءات الله لاهل الشريعة الاسلامية. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. عطاءات الشريعة الإسلامية لو طبقت في الدنيا، حماية الشريعة الإسلامية للمجتمع، حماية الشريعة الإسلامية زي حد الحرابة كده، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أم يقتلوا أو يصلبوا. مفيش قانون على وجه الأرض عارف يحارب ظاهرة البلطجة، فيش قوانين، قوانين فشلة تماما، فشلة قانون ضرب افضل موت وضرب افضل لعاهة، قوانين دي معمولة لو استاذ جامعة تشكل مع استاذ جامعة، لو واحد مواطن محترم تشكل مع مواطن محترم، انما بلطجي بيتأجر ب200 جنيه يروح يضرب واحد بمط ويجيبه الارض وفي الاخر يقول له ضرب افضل موت ولا ضرب افضل عاهة ولا قوانين مش معمولة لهذه الظاهرة اصلا. في سورة المائدة بتقولك الشريعة الإسلامية قد إيه ناجحة في القضاء على أي ظلم موجود. في سورة المائدة بتقولك الشريعة الإسلامية قد إيه شريعة عادلة، وكتبنا عليهم فيها أن العين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، عدل مطلق، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. في سورة المائدة اتكلمت عن الشريعة الإسلامية قد إيه شريعة ميدانية. ومن عجائب كلمة المائدة بعض علماء اللغة الكبار زي المصطفى وفي التحقيق قال لك كلمة الميدان جاية من كلمة المائدة. سورة المائدة سورة المسلم الميداني، المسلم اللي عايش أولها مسلم عايز يتجوز يعني واحدة أجنبية، واحد مسلم وحب انه يتجوز واحدة أمريكية ولا واحدة كده، ينفع ينفع لا، حكم الزواج من الكتابيات من نساء اهل الكتاب في اولها يعني ينفع ينفع. طب واحد مسلم عايز يخرج رحلة صيد وما علمتم من الجوارح، طب هو بيصطاد عشان يعني هو يعني عايز ياكل ويشرب، يا عم هو واحد عايز يصطاد، عايز ربنا ينزل جبريل من فوق 7 سماوات باحكام رحلة الصيد. طب ورحلة الصيد دي حاجة بتقوي، واحد مسلم عايز يصطاد عايز يخرج يصطاد وراجل اعمال وعايز يسافر في الدنيا بقى، واخر سورة المائدة قبل يوم يجمع الله الرسل شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت، دي نازلة اصلا في رجال الاعمال. زمان ما كانش فيه كروت فيزا وشيكات محولة، فكان التاجر اللي عايز يسافر الصيني تاجر كان بياخد قفة الذهب معاه، انت متخيل بقى؟ فكل واحد مسافر بقفة الذهب، يعني تخيل التاجر اللي راح يشتري بضاعة ب10 مليون جنيه واخد ال10 مليون جنيه ذهب معاه، فده لو مات كان بيتاكل، كان اي كل اللي حواليه بياكلوا فلوسه. فنزل آية قبل يوم يجمع الله الرسل، قبل اكتر آية في القرآن بتربط بالدار الاخرة، اكتر آية في القرآن بترعى حقوق رجال الاعمال. راجل الاعمال اللي سافر ده ومات ازاي فلوسه ترجع لورثته؟ اهي دي ايات قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ايه ذوى عدل منكم، اللي هي ايات لو واحد راجل اعمال سافر. يعني سورة المائدة بتتكلم انا عايز اتاجر هحملك حقوقك، طب انا عايز اخرج اصطاد هنزلك سيدنا جبريل من فرصة مع صوت احكام رحل الصيد، طب انا عايز اتجوز حد اجنبي، انا مش عايز اتجوز واحدة من بلدي او وطني مثلا. يعني سورة بتقولك اتحرك،

الموضوع مش كده الموضوع. وطبعا في علماء في العالم يعني متزاعمين الموضوع ده زي مايكل بيهي وزي يعني كذا ايه كذا عالم العلماء كده في العالم متزاعمين النظرية دي. قالك الموضوع مش مجرد ان الشمس بعيدة وقريبة، قالك ده كمية ارقام في جزء من الثانية لو كانت زادت ولا قلت الكون ده مستحيل كان يبقى موجود، ومش في معادلة واحدة، قالك ده في ملايين المعادلات وملايين القوانين الفيزيائية وملايين الاعتبارات في في في في في خلق الكون. قالك الموضوع ده مستحيل يبقى جاي كده، جت منين بقى؟ ودي الخناقة الكبيرة دلوقتي في بين علماء الفيزياء في العالم، الخناقة الكبيرة علماء الفيزياء الكلام ده جه ازاي. يعني نظرية التصميم في أقدر عايزة خطبة الجمعة الواحدة يعني تتشرح فيها ازاي هذا الكلام جه. فظاهرة الـ الـ الـ الحسبان اللي هو التصميم الفائق ازاي اتحسبت بالمنظر ده؟ صدفة ايه؟ انتوا بتتكلموا في ايه؟ من ظواهر الاعجازية في خلق الارض ظاهرة الاقوات ازاي كل دول واكلين ومرضيين ازاي؟ وبعد من معجزات خلق الارض ظاهرة الابداع الجمال. الموضوع مش خلق بس، الموضوع مش مصنع فيه مكان مستحيل المكان ده كان يتعمل من غير صانع، ولا دولة بتدار مستحيل تدار من غير حكومة. الموضوع فيه ابداع، كل حاجة فيها جمال، كل حاجة فيها جمال. من الظواهر الإعجازية في خلق الأرض ظاهرة الإنسان، ودي بقى اللي نقف عليها ونفتتح بها غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم فهمنا القرآن وفهمنا بالقرآن. اللهم ارزقنا إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعلى جنة الخلد. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أثرنا ولا تؤثر علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.